الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح من بدل دين المسيح فصل: ثم قالوا: إنا نعجب من هؤلاء القوم الذين مع أدبهم وما يأخذون به أنفسهم من الفضل، كيف لم يعلموا أن الشرائع شريعتان، شريعة عدل وشريعة فضل، لأنه لما كان الباري عدلا وجوادا وجب أن يظهر عدله على خلقه، فأرسل موسى إلى بني إسرائيل فوضع شريعة العدل وأمرهم بفعلها إلى أن استقرت في نفوسهم. ولما كان الكمال الذي هو الفضل لا يمكن أن يضعه إلا أكمل الكمال، وجب أن يكون هو تقدست أسماؤه وجلت آلاؤه الذي يضعه، لأنه ليس شيء أكمل منه، ولأنه جواد وجب أن يجود بأجل الموجودات، وليس في الموجودات أكمل من كلمته، لذلك وجب أن يجود بكلمته. فلهذا وجب أن يتحد بذات محسوسة يظهر منها قدرته وجوده، ولما لم يكن في المخلوقات أجل من الإنسان اتحد بالطبيعة البشرية من السيدة الطاهرة من مريم البتول المصطفى على نساء العالمين. وبعد هذا الكمال ما تبقى شيء يوضع، لأن جميع ما يتقدمه وما يأتي مقتضيه وما يأتي بعد الكمال غير محتاج إليه، لأن ليس شيء يأتي بعد الكمال فيكون فاضلا بل دون أو أخذ منه، فهو فاضل لا يحتاج إليه. وفي هذا القول نفع والسلام على من اتبع الهدى، وهذا مما عرفته من أن القوم الذين رأيتهم وخاطبتهم في محمد عليه السلام وما يحتجون به عن أنفسهم، فإن يكن ما ذكروه صحيحا فلله الحمد، وإن كان خلاف ذلك فمولانا يكتب ذلك، فقد جعلوني سفيرا والحمد لله رب العالمين. والجواب على هذا من وجوه: أحدها أن يقال: بل الشرائع ثلاثة، شريعة عدل فقط وشريعة فضل فقط، وشريعة تجمع العدل والفضل فتوجب العدل وتندب إلى الفضل، وهذه أكمل الشرائع الثلاث، وهي شريعة القرآن الذي جمع فيه بين العدل والفضل. مع أن لا ننكر أن يكون موسى عليه السلام أوجب العدل وندب إلى الفضل، وكذلك المسيح أيضا أوجب العدل وندب إلى الفضل. وأما من يقول إن المسيح أوجب الفضل وحرم على كل مظلوم أن يقتص من ظالمه، أو أن موسى لم يندب إلى الإحسان، فهذا فيه غضاضة بشريعة المرسلين. لكن قد يقال: إن ذكر العدل في التوراة أكثر، وذكر الفضل في الإنجيل أكثر، والقرآن جمع بينهما على غاية الكمال، والقرآن بين أن السعداء أهل الجنة وهم أولياء الله نوعان: أبرار مقتصدون، ومقربون سابقون. فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، والثانية لا تحصل إلا بالفضل وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. فالشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل، كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهذا عدل واجب من خرج عنه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة. ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فهذا فضل مستحب مندوب إليه، من فعله أثابه الله ورفع درجته، ومن تركه لم يعاقبه. وقال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فهذا عدل. ثم قال تعالى: إلا أن يصدقوا، فهذا فضل. وقال تعالى: والجروح قصاص، فهذا عدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، فهذا فضل. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فهذا عدل. ثم قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، فهذا فضل. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا عدل. ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فهذا فضل. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا عدل. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا فضل. وهو سبحانه دائما يحرم الظلم ويوجب العدل ويندب إلى الفضل، كما في آخر سورة البقرة لما ذكر حكم الأموال والناس فيها: وإما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالمحسن المتصدق، والعادل المعاوض كالبائع، والظالم كالمرابي. فبدأ بالإحسان والصدقة، فذكر ذلك ورغب فيه، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم ذكر تحريم الربا فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم لما أحل البيع ذكر المداينات وحكم البيع الحال والمؤجل وحفظ ذلك بالكتاب والشهود أو الرهن، وختم السورة بأصول الإيمان من الإيمان بالكتب والرسل، وهو سبحانه بعد أن افتتحها بذكر أصناف الناس وهم ثلاثة: إما مؤمن وإما كافر وإما منافق، فذكر نعت المؤمنين، ثم ذكر نعت الكافرين، ثم ذكر نعت المنافقين، ثم مهد أصول الإيمان فأمر بعبادة الله تعالى وذكر آياته وآلائه، ثم قرر نبوة رسله، ثم ذكر اليوم الآخر والوعد والوعيد، ثم ذكر بدء العالم وخلق السماوات والأرض، ثم خلق آدم واسجاد الملائكة له وخروجه من الجنة وهبوطه إلى الأرض، ثم بعد أن عم بالدعوة جميع الخلق خص أهل الكتاب فخاطبهم، خاطب اليهود أولا بني إسرائيل ثم النصارى، ثم خاطب المؤمنين فقرر لهم قواعد دينه، فذكر أصل ملة إبراهيم وبناءه للبيت ودعاءه لأهل مكة، ووكد الأمر بملة إبراهيم، ثم ذكر ما يتعلق بالبيت من اتخاذه قبلة ومن تعظيم شعائر الله التي عنده كالصفا والمروة، ثم ذكر التوحيد والحلال والحرام والمطاعم للناس عموما ثم للذين آمنوا خصوصا، ثم ذكر ما يتعلق بالقتل من القصاص وبالموت من الوصية، ثم ذكر شرائع الدين، فذكر صيام شهر رمضان وما يكون فيه من الاعتكاف، ثم ذكر ما يتصل بشهر الصيام وهو أشهر الحج، فذكر الحج وذكر حكم القتال عموما خصوصا في البلد الحرام، ولما ذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة ذكر بعد ذلك الحلال والحرام في الفروج، فذكر أحكام وطئ النساء والحيض والإيلاء منهن والطلاق لهن واختلاعهن، وذكر حكم الأولاد وإرضاعهم واعتداد النساء وخطبتهن في العدة وخطبتهن في العدة وطلاقهن قبل الدخول وبعده، ثم ذكر الصلوات والمحافظة عليهن، ثم قرر المعاد وما يدل عليه من إحياء الموتى في الدنيا مرة بعد مرة. فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين وأصوله وفروعه، وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسل، ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل، وختمها بالإيمان بالكتب والرسل. فإن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان وقاعدته وجماعه، وأمر فيها الخلق عموما وخصوصا، وذكر فيها الإيمان بالخالق وآيات ربوبيته، والإيمان بالمعاد والدار الآخرة والأعمال الصالحة التي أمر بها، وأن من كان من أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين قائما بهذه الأصول وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح فهو السعيد في الآخرة الذي له أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بخلاف من بدل منهم الكتاب أو كذب بكتاب فإن هؤلاء من الكفار، فمن كان متبعا لشرع التوراة قبل مبعث المسيح غير مبدل له فهو من السعداء، وكذلك من كان متبعا لشرع الإنجيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم غير مبدل له فهو من السعداء، ومن بدل شرع التوراة أو كذب بالمسيح فهو كافر كاليهود بعد مبعث المسيح عليه السلام، وكذلك من بدل شرع الإنجيل أو كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر كالنصارى بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فقدماء اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديل سعدوا، وأما اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ وتركوا اتباع الكتب والرسول الذي أرسل إليهم وإلى غيرهم وعدلوا عن الشرع المنزل المحكم فهم كفار. ورد دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة مثل قول هؤلاء لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقول هؤلاء لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبين من كفر اليهود والنصارى مما عرف بهم حالهم، لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة اليهود، كما أن أكثر ما ذكر في سورة آل عمران النصارى، فإن هذه نزلت أول مقدمه المدينة وكان اليهود جيرانه، وآل عمران تأخر نزولها إلى آخر الأمر لما قدم عليه نصارى نجران وفيها فرض الحج لما طهر الله مكة من المشركين، فكان أثر دعائه في أول الأمر للمشركين لأنهم جيرانه بمكة، ثم لليهود لأنهم جيرانه بالمدينة، ثم للنصارى لأنهم كانوا أبعد عنه من ناحية الشام واليمن والمجوس، أيضا لأنهم كانوا أبعد عنه بأرض العراق وخراسان. وهذا هو الترتيب المناسب، يدعو الأقرب إليه فالأقرب ثم يرسل رسله إلى الأبعد. وهو صلى الله عليه وسلم كان أولا مشغولا بجهاد المشركين واليهود، فلما صالح المشركين صلح الحديبية وحارب يهود خيبر عقيب ذلك ففتحها الله عليه وقسمها بين الذين بايعوه تحت الشجرة الذين شهدوا صلح الحديبية، تفرغ لمن بعد عنه فأرسل رسله إلى جميع من حواليه من الأمم، أرسل إلى ملوك النصارى بمصر والشام والحبشة، فإنه كان قد مات ملك الحبشة النجاشي الذي أسلم وأخبر الناس بموته يوم مات، وخرج بأصحابه إلى ظاهر المدينة فصلى عليه بهم صلاة الجنازة كما كان يصلي على سائر موتى المسلمين، وتولى بعد النجاشي آخر فأرسل إليه كما ذكره مسلم في صحيحه، وأرسل إلى ملوك اليمن من المشركين واليهود وإلى ملوك العرب، وكان في العرب خلق كثير يهود وخلق كثير نصارى وخلق كثير مجوس، فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين عربهم وعجمهم. الوجه الثاني أن يقال لهم الناس لهم في أمر الله ونهيه قولان مشهوران، أحدهما أنه يرجع إلى محض المشيئة لا يعتبر فيه أن يكون المأمور به مصلحة للخلق، وأن اتفق أن يكون مصلحة وإن كان الواقع كونه مصلحة، وهذا قول من يقول لا يفعل ولا يحكم بسبب ولا لحكمة ولا لغرض. والقول الثاني وهو قول جمهور الناس إن الله إنما أرسل الرسل ليأمروا بما يصلحهم وينفعهم إذا فعلوه، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإن قيل بالأول لم يسأل عن حكمة إرسال الرسل، وإن قيل بالثاني ففي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم من الحكم والمصالح أعظم مما كان في إرسال موسى والمسيح، والذي حصل به من صلاح العباد في المعاش والمعاد أضعاف ما حصل بإرسال موسى والمسيح من جهة الأمر والخلق، فإن في شريعته من الهدى ودين الحق أكمل مما في الشريعتين المتقدمتين. وتيسير الله من اتباع الخلق له واهتدائهم به ما لم يتيسر مثله لمن قبله، فحصل فضيلة شريعته من جهة فضلها في نفسها، ومن جهة كثرة من قبلها من قبلها وكمال قبولهم لها، بخلاف شريعة من قبله، فإن موسى صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني إسرائيل وكان فيه من الرد والعناد في حياة موسى وبعد موته ما هو معروف، وقد ذكر النصارى في كتابهم هذا من ذلك ما تقدم. ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآن، فإن القرآن فيه ذكر المعاد وإقامة الحجج عليه وتفصيله ووصف الجنة والنار ما لم يذكر مثله في التوراة، وفيه من ذكر قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء ما لم يذكر في التوراة، وفيه من ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته ووصف ملائكته وأصنافهم وخلق الإنس والجن ما لم يفصل مثله في التوراة، وفيه من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة ما لم يذكر مثله في التوراة، وفيه من ذكر أديان أهل الأرض ما لم يذكره مثله في التوراة. يذكر ما لم يذكر مثله في التوراة، وفيه من مناظرة المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين ما لم يذكر مثله في التوراة، ومع أنه لم ينزل كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. وفي شريعة القرآن تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، وشريعة التوراة فيها تحريم كثير من الطيبات عليهم، حرمت عليهم عقوبة لهم. وفي شريعة القرآن من قبول الدية في الدماء ما لم يشرع في التوراة، وفيها من وضع الآثار والأغلال التي في التوراة ما يظهر به أن نعمة الله على أهل القرآن أكمل. وأما الإنجيل فليس فيه شريعة مستقلة، ولا فيه الكلام على التوحيد وخلق العالم قصص الأنبياء وأممهم، بل أحالهم على التوراة في أكثر الأمر، ولكن أحل المسيح بعض ما حرم عليهم وأمرهم بالإحسان والعفو عن الظالم واحتمال الأذى والزهد في الدنيا وضرب الأمثال لذلك، فعامة ما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة والزهد المستحب وتحليل بعض المحرمات، وهذا كله في القرآن، وهو في القرآن أكمل. فليس في التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا وهو في القرآن أو ما هو أفضل منه، وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الهدى ودين الحق ما ليس في الكتابين. لكن النصارى لم يتبعوا لا التوراة ولا الإنجيل، بل أحدثوا شريعة لم يبعث بها نبي من الأنبياء، كما وضعوا لقسطنطين الأمانة ووضعوا له 40 كتابا فيها القوانين، فيها بعض ما جاءت به الأنبياء، وفيها شيء كثير مخالف لشرع الأنبياء، وصاروا إلى كثير من دين المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى وكذبوا رسله، وصار في دينهم من الشرك وتغيير دين الرسل ما غيروا به شريعة الإنجيل. ولهذا التبست عند عامتهم شريعة الإنجيل بغيرها، فلا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة ومما أقره، ولا ما شرعه مما أحدث بعده. فالمسيح لم يأمرهم بتصوير الصور وتعظيمها، ولا دعاء من صورت تلك التماثيل على صورته، ولا أمر بهذا أحد من الأنبياء. لا يوجد قط عن نبي أنه أمر بدعاء الملائكة والاستشفاع بهم، ولا بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم، فضلا عن دعاء تماثيلهم والاستشفاع بها، فإن هذا من أصول الشرك الذي نبهت عليه الرسل، وهذا كله أصل الشرك في بني آدم من عهد نوح عليه السلام. قال الله تعالى عن قوم نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وغيره: وهؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقد ذكر ذلك المسيح وعلماء النصارى. والمسيح عليه السلام لم يأمرهم بعبادته، ولا قال إنه الله، ولا بما ابتدعوه من التثليث والاتحاد. والمسيح لم يأمرهم باستحلال كل ما حرمه الله في التوراة من الخبائث كالخنزير وغيره، فاستحلوا الخبائث المحرمة وغيروا شريعة التوراة والإنجيل، والمسيح لم يأمرهم بأن يصلوا إلى المشرق، ولم يأمرهم أن يعظموا الصليب، ولم يأمرهم بترك الختان ولا بالرهبانية ولا بسائر ما ابتدعوه بعده. ولهذا لما ظهر فساد دين النصارى صار بعض الناس كأبي عبد الله الرازي يقول: لم يظهر الانتفاع بدين المسيح إلا في طائفة قليلة كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الدين الذي كان عليه جمهور النصارى ليس هو دين المسيح. وتبين هذا بالوجه الثالث، وهو أن يقال: هب إن شريعة الكتابين كانت كافية، فإنما ذاك إذا كانت محفوظة معمولا بها. ولم يكن الأمر كذلك، بل كانت قد درس كثير من معالمها، وقد اختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلافا عظيما، كما قال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وقد قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. والوقت الذي بعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بقي أحد مظهرا لما بعث الله به الرسل قبله، فبعثه على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وأحوج ما كان الناس إلى رسول، كما في صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكان الناس حين مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إما أميين لا كتاب لهم يشركون بالرحمن ويعبدون الأوثان، وإما أهل كتاب قد بدلوا معانيه وأحكامه وحرفوا حلاله وحرامه ولبسوا حقه بباطله كما هو الموجود. فلو أراد الرجل أن يميز له أهل الكتاب ما جاءت به الأنبياء مما هم عليه مما أحدثوه بعدهم، لم يعرف جمهورهم ذلك، بل قد صار الجميع عندهم دينا واحدا. فبعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي أنزله عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، فميز به الحق من الباطل والهدى من الضلال والغي من الرشاد. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. إلى قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الوجه الرابع: إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة، وشريعة الإنجيل يغلب عليها اللين، وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال في وصف أمته: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال أيضا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فوصفهم بالرحمة للمؤمنين والذلة لهم والشدة على الكفار والعزة عليهم. وكذلك كان صفة محمد صلى الله عليه وسلم نبيهم أكمل النبيين وأفضل الرسل، بحيث قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة وأنا نبي التوبة وأنا الضحوك القتال، ووصف نفسه بأنه نبي الرحمة والتوبة وأنه نبي الملحمة وأنه الضحوك القتال، وهذا أكمل مما نعت بالشدة والبأس غالبا أو باللين غالبا. وقد قيل بسبب ذلك: إن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون لهم واستعباد فرعون لهم، فشرعت لهم الشدة لتقوى أنفسهم ويزول عنهم ذلك الذل، ولهذا لما أمروا بالجهاد نكلوا عنه قال لهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال له قائلهم يوم بدر: والله لا نقول لك إلا كما قال قوم موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقاتل أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك، والذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. وكان الكلام قريبا من بدر، والبحر من جهة الغرب، وبرك الغماد مكان من يمان مكة، بينه وبين مكة عدة ليال، والكفار كانوا إذ ذاك بمكة، وأصحابه من ناحية المدينة شامي مكة، فمكة جنوبهم والبحر غربهم. يقول: لو طلبت أن ندخل بلد العدو ونذهب إلى تلك الناحية لفعلناه. قالوا: فلما نصر الله بني إسرائيل وأظهرهم ظهرت فيهم الأحداث بعد ذلك وتجبروا وقست قلوبهم وصاروا شبها بآل فرعون، فبعث الله المسيح عليه السلام باللين والصف والعفو عن المسيء واحتمال أذاه ليلين أخلاقهم ويزيل ما كانوا فيه من الجبرية والقسوة، فأفرط هؤلاء في اللين حتى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وتركوا الحكم بين الناس بالعدل وإقامة الحدود، وترهب عبادهم منفردين، مع أن في ملوك النصارى من الجبرية والقسوة والحكم بغير ما أنزل الله وسفك الدماء بغير حق مما يأمرهم به علماؤهم وعبادهم، ومما لم يأمروهم به ما شاركوا فيه اليهود. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالشريعة الكاملة العادلة، وجعل أمته عدلا خيارا لا ينحرفون إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف، بل يشتدون على أعداء الله ويلينون لأولياء الله، ويستعملون العفو والصفح فيما كان لنفوسهم، ويستعملون الانتصار والعقوبة فيما كان حقا لله. وهذا كان خلق نبيهم، كما في الصحيحين عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وفي الصحيح عن أنس أنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته. وكان بعض أهله إذا عتبوني على شيء يقول: دعوه فلو قدر شيء لكان. هذا مع قوله في الحديث الصحيح لما سرقت امرأة كانت من أشرف قريش من بني مخزوم، فأمر بقطع يدها. قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يشتري عليه إلا أسامة بن زيد. فكلموه فكلمه فيها، فقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. ففي شريعته صلى الله عليه وسلم من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق، وأعظم مما في الإنجيل، وفيها من الشدة والجهاد وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مما في التوراة، وهذا هو غاية الكمال. ولهذا قال بعضهم: بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجمال، وبعث محمد بالكمال. الوجه الخامس: إن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان إليهم، وذلك نوعان: أحدهما أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم، مثل رزقهم الذي لولا هو لماتوا جوعا، ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم، ومثل هداهم الذي لولا هو لظلوا ضلالا يضرهم في آخرتهم. وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه، وإن فقدوه حصل لهم ضرر إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما. ولهذا كان في سورة النحل، وهي سورة النعم، في أولها أصول النعم وفي أثنائها كمال النعم. والنوع الثاني النعم التي تحصل بها من كمال النعم وعلو الدرجة ما لا يحصل بدونها، كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمين، ومقربون سابقون، ومن خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم. وإذا كانت النعمة نوعين فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم من هذين الوجهين، وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة، فإن الناس بدونه كانوا جهالا ضالين أميين، وأهل الكتاب منهم، ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب أتباع المسيح من هو قائم بالدين الذي يوجب السعادة عند الله في الآخرة، بل كانوا قد بدلوا وغيروا. وأيضا فلو قدر أنهم لم يبدلوا شيئا ففي إرساله من كمال النعم وتواصلها وعلو الدرجات في السعادة ما لم يكن حاصلا بالكتاب الأول، فكان إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي النعيم. ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله صلى الله عليه وسلم. وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولهذا وصف بالشكر من قبل هذه النعمة، فقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الوجه السادس أن يقال قولهم إنا نعجب من هؤلاء القوم إلى آخر الفصل قول جاهل ظالم يستحق أن يقال له، بل العجب من هذا العجب هو الواجب، بل هو الذي لا ينفضي منه العجب لا ينقضي منه العجب. وإن كل عاقل لا يعجب ممن عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم وقصده الحق ثم اتبع غيره ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط في الجهل والضلال أو مفرط في الظلم واتباع الهوى. وذلك أن أهل الأرض نوعان: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وغير أهل الكتاب كالمشركين من العرب والهند والترك وغيرهم، كالمجوس من الفرس وغيرهم، وكالصابئة من المتفلسفة وغيرهم. وأهل الكتاب يسلمون لنا أن من سوى أهل الكتاب انتفع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم منفعة ظاهرة، وأنه دعا جميع طوائف المشركين والمجوس والصابئين إلى خير مما كانوا عليه، بل كانوا أحوج الناس إلى رسالته. وأما أهل الكتاب فاليهود مسلمون لنا حاجة النصارى إليه، وأنه دعاهم إلى خير مما كانوا عليه، والنصارى تسلم لنا حاجة اليهود إليه وأنه دعاهم إلى خير مما كانوا عليه. فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا سائر الطوائف غيرهم إلى خير مما كانوا عليه. هذه شهادة من جميع أهل الأرض بأنه دعا أهل الأرض إلى خير مما كانوا عليه، فإن شهادة جميع الطوائف مقبولة على غيرهم إذ كانوا غير متهمين عليهم، فإنهم معادون لمحمد أمته معادون لسائر الطوائف. وأما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة فإنهم خصومه، وشهادة الخصم على خصمه غير مقبولة. وقد اعترف الفلاسفة بأنه لم يقرع العالم ناموس بأفضل من ناموسه، واعترفوا بأنه أفضل من ناموس موسى والمسيح عليهما الصلاة والسلام، بل كان لهم من الطعن في نواميس غيره ما ليس هذا موضع ذكره، بخلاف ناموس محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يطعن فيه أحد منهم إلا من كان خارجا عن قانون الفلسفة التي توجب عندهم العدل والكلام بعلم. وأما من التزم منهم الكلام بعلم وعدل فهم متفقون على أن ناموس محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ناموس طرق العالم، فكيف يعجب من مثل هذا الناموس. الوجه السابع بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا في هذه الأوجه الستة التي ذكرها رحمه الله ردا على قول هذا النصراني وهو كما تقدم في أوائل الكتاب بولس الأنطاكي في هذه الدعوة الخاطئة الجائرة من أنه يمكن الاستغناء بدين اليهود والنصارى عن دين الإسلام، وأبان بهذه الأوجه رحمه الله أن هذا الكلام باطل من جهة الشرع ومن جهة الحس ومن جهة العقل والفطرة. وفي هذا الوجه السادس أجمل ذلك الذي ذكره في الأوجه السابقة، وقد بين أن دين الإسلام دين العدل والوسط الحق الخير الذي جمع محاسن كل الأديان وكل خير مع ما فيه من هذا الاعتدال بين شدة اليهود وتفريط النصارى. واستطرد رحمه الله بذكر هذه المحاسن وهذا الاعتدال في مواضع كثيرة، وهي إشارات المقصود منها تأكيد هذا المعنى، وغيره كثير مما لا يسع ذكره وحصره، ولكنه أراد بذلك إلى غيره مما هو بمعناه، الإشارة إلى غير مما هو بمعناه. وفي ثنايا ذلك ذكر من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم ما هو بمعنى ذلك، أي كونه قد وفق عليه الصلاة والسلام لأكمل الأخلاق وأجمعها. وما ذكر من أحاديث في هذا الباب كما أشار المعلق بعضها في الصحيحين وبعضها صحيح خارج الصحيحين وبعضها ضعيف، ولكن الضعيف معناه صحيح من بعض الأوجه، ولهذا ذكره الشيخ رحمه الله. ويغلب على الظن أنه لا يخفى عليه ضعف بعض هذه الأحاديث، لكن هذه طريقته رحمه الله فيما يكون معناه صحيحا، فإنه قد يذكره ضمنا لأحاديث صحيحة، أو يذكره مشيرا إلى معنى ضعفه كما مر معنا كثيرا بأن يقول يروى ونحو ذلك، وهو مقصوده المعنى الصحيح الذي ممكن أن يؤخذ. ومن ذلك الحديث المشار إليه أنا القتول الضحاك أو الضحوك القتال، فقد أشار عندكم في التعليق أنه لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر عن أهل الكتاب في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجه السادس الذي ختم به رحمه الله كما رأينا قد اشتمل خلاصة ما ذكر في الأوجه السابقة، فهذا الدين اعتراف جميع الطوائف هو الدين الذي يصلح لإصلاح الأمم، حتى اليهود والنصارى كل منهما يعترفون أنه أصلح للآخر مما هم فيه، فاليهود يعترفون أنه أصلح للنصارى مما هم فيه أي الإسلام، والنصارى كذلك يعترفون أنه أصلح لليهود مما هم فيه، فرجع بذلك أنه باعتراف الجميع أفضل وأكمل الأديان الذي يصلح لجميع أهل الأرض. وأما مكابرة اليهود في أنفسهم والنصارى في أنفسهم فهو من شهادة المرء لنفسه، ولا تقبل شهادة المرء لنفسه كيف إذا كان فيه شيء من الكبر والعناد، وإلا فكل منصف يعلم أن ما في هذا الدين من الخير قد فضل وزاد عما جاء به اليهود أو ما جاء عند اليهود والنصارى. وبه كما قال رحمه الله يعلم أنه لا يعرف هذا الحق ثم يتركه إلا أحد رجلين، رجل مفرط في الجهل والضلال فإنه بجهله وضلاله تاه فلم يدخل في هذا الحق، أو رجل مفرط في الظلم واتباع الهوى وبهذا صار معاندا مكابرا بعد رؤية الحق. وأكثر أهل الكتاب ممن عندهم علم هم من أهل النوع الثاني، وأكثر عوام أهل الكتاب هم من النوع الأول، فعوامهم من أهل الجهل والضلال، وعلماؤهم من أهل الظلم والهوى. ولهذا كان هذا مانعا من دخولهم في هذا الدين، وإلا فكل منصف أنصف نفسه وعدل معها لا يجد ترددا أبدا في الدخول في هذا الدين الحق الذي هو الوسط العدل للخيار الذي فيه الخير للناس في عاجل أمرهم وأجله. والله تعالى أعلم.